وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق الله العظيم. وماذا تعني بقولك وبالوالدين إحسانا؟ وبالوالدين إحسانا تعني طاعتهما، طاعة الوالدين يبني وجبات في كل حين، ومع محبة طاعة الوالدين يبني وجبات في كل حين، ومع محبة إما سنحيني وليدك ما عرفش صلاحه، لما قلك خليني وعصى أمرك يا يما. يما سنحيني وليدك ما عرفش صلاحه، لما قلك خليني وعصى أمرك يا يما. يما سنحيني وليدك ما عرفش صلاحه، لما قلك خليني وعصى أمرك يا يما. يما سامحيني يما سامحيني يما سامحيني يما سامحيني، طاعة الوالدين يبني وجبات في كل حين، ومع محبة طاعة الوالدين يبني وجبات في كل حين، ومع محبة. انتوما يا والديا لليف هذا الدنيا، طاعتكم وجبة عليا وصية رب البرية. انتوما يا والديا لليف هذا الدنيا، طاعتكم وجبة عليا وصية رب البرية. انتوما يا والديا لليف هذا الدنيا، طاعتكم وجبة عليا وصية رب البرية. سمعا يا والديا، سمعا يا والديا، سمعا يا والديا، سمعا يا والديا، طاعة الوالدين يبني وجبات في كل حين، ومع محبة طاعة الوالدين يبني وجبات في كل حين، ومع محبة. شكرا يا والدي تعبت وكبرتوني، سهرت ليالي عليا بحنانكم سقيتوني. شكرا يا والدي تعبت وكبرتوني، سهرت ليالي عليا بحنانكم سقيتوني. شكرا يا والدي تعبت وكبرتوني، سهرت ليالي عليا بحنانكم سقيتوني. شكرا يا والدي، شكرا يا والدي، شكرا يا والدي، شكرا يا والدي، طاعة الوالدين يبني وجبات في كل حين، ومع محبة طاعة الوالدين يبني وجبات في كل حين، ومع محبة. ربي ارحم والدي أمي وأبي ربوني، واليوم لازم عليا أنذرهم في عيوني. ربي ارحم والدي أمي وأبي ربوني، واليوم لازم عليا أنذرهم في عيوني. ربي ارحم والدي أمي وأبي ربوني، واليوم لازم عليا أنذرهم في عيوني. ألف رحمة الوالدية، ألف رحمة الوالدية، ألف رحمة الوالدية، ألف رحمة الوالدية، طاعة الوالدين يبني وجبات في كل حين، ومع محبة طاعة الوالدين يبني وجبات في كل حين، ومع محبة طاعة الوالدين ابني وجباه في كل حين ومع محباه.